حديث نحفظ بنجوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كسى أنس كر مالكي خدج رازي بن ياقوت حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبي أخو صحابي أبو نبوي نافع بو البيجة هنك شخينا في غنبري بردر صوابت خد السلم أبجب علاج بصحتي جلك باشا فأمر له بصاع من تمر في غنبري صلابة خد الابن أمر كير صاعك إش قصبا بيت دان بأبو طيبي مقابلي أبي شولة ويكري أبي حجامة ويبو في غنبري كري صلابة خد الابن صاعك شوى جلك جارة مقوتي شار مصطن أبدو دستت معتدل يتنابنجي وأمر أهله وأمر أهل ويكر يعني أهل أبو طيبي مظنت وي خدانت وي أو خو عبد وي جاء پیغمبري صلابت خود الابن قوتا مظنت وي أن يخففوا من خراجه أو هندكش خراجوي سبق بكن خراج يا أبايا سيدة دبشت عبد خو هرو أن أسبوع جارك أن هيبه جارك هندف هرات دبومئين جاء پیغمبري صلابت خود الابن أمر وانكر أو أبي خراجه كين بكن لسر سبق بكن هذا حديث هذا بتدليل السرچ بتدليل السر هنده يكون مروف أجري ورقرت كري ورقرت أن السر خين بردانه يا درسته بس يا مكروه يا باش مينه هكذا يا حرام.